حمدا والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم في حلقة خاصة ومميزة من برنامجكم إلى عرفات، وأرحب بضيفي الكريم الشيخ علاء سعيد. مرحبا شيخ علاء. أهلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أيها المشاهدون الكرام، يعني نحن اليوم على موعد مع الحج عمليا، يعني كل ما استفدناه في الحلقات الماضية وكل ما أخذناه في الحلقات الماضية مع الشيخ علاء سنقدمه لكم اليوم عمليا بإذن الله تبارك وتعالى، ونعرف يعني ما هو الصفا والمروة وما هو الطواف وما النسك المشروع في الحج. كل هذا ستشاهدونه أمامكم بإذن الله تبارك وتعالى على شاشة قناة الرحمة. ونبدأ مباشرة كي نستفيد من الوقت مع الشيخ علاء، فنود أن نعرف الشيخ علاء يعني من أول بداية خروج الحاج من البيت ماذا يفعل، يعني من أول الخروج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نحن ننصح ابتداء الحاج والحجة في البيت، بارك الله فيهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الإخلاص الإخلاص الإخلاص. نعم. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. مخلص. ألا لله الدين الخالص. أنت خرجت وستترك الديار والأموال والأعمال لله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية سريعا، لا تنسى أن توصي أولادك. نعم. بما هو خير، واكتب وصيتك كما ذكرت لك قبل ذلك. كذلك عليك أن تتعلم مناسك الحج. نعم. خذ رسالة معك، ولتكن رسالة قصيرة كرسالة شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. صفة الحج والعمرة، رسالة قصيرة جدا ومفيدة يأتي بها الحاج، تكون معه ليه؟ حتى يفعل النسك على بصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذا مردود عليه، يتحرى المال الحلال. نعم. عليه أن يتحرى المال الحلال. كذلك ذكرنا عليك أن تفض الخصومات التي بينك وبين الناس. إيه؟ تهجر أخاك عليك أن تصالحها، تهجر جيرانك عليك أن تصالحهم وتبدأ بالمصافحة. هناك إنسان له عندك مظلمة استحلها منه قبل يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار، لأن المسألة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. عليك أن تترك لأهلك وأولادك ما يكفيهم. نعم. عليك أن تترك لأهلك وأولادك ما يكفيهم. يبقى إذن ذكرنا هذه النقاط سريعا لأننا نريد أن نبدأ رحلتنا. نعم. جهزت حقيبتك بملابسك العادية، وأعددت أيها الرجل إحرامك، وأما المرأة تعد ملابسها العادية لأنها لن تحرم إلا في ملابسها العادية. نعم. وللإنسان بدلا من أن يفعل ما يفعله عند الميقات له أن يفعل مثل هذه الأمور في البيت، اللي هي تقليم الأظافر حتى لا يحتاج إليها قبل الخروج. ممكن يقلمها في البيت. نعم. لا إشكال، عشان ما يحتاجش إلى هذا في المقاط. ليس من الضروري أن يقلمها عند المقاط، ليس من الضروري أن يرفع شعر الإبط ونحوها، خدت بالك؟ عند المقاط ممكن يفعل كل هذا هو فين؟ في البيت، وهو في البيت، ولا يكون عند المقاط إلا مسألة الإيه فقط؟ إحرام. نعم. إلا مسألة الإحرام، وهيغتسل قبلها. نعم. اتفقنا على هذا؟ طيب. طيب، يبقى هذا ما سيصنعه خدت بالك الحاج وهو خارج. نعم. هو خارج من البيت يبدأ بقى يتوكل على الله سبحانه. نعم. وتعالى: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. طيب ما تيجي نسافر بقى. هنسافر، هيركب السيارة. لما هيركب السيارة سواء إلى المطار أو إلى أي مكان، سيقول الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا سيقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خلاص بقى، هو مسافر طاعة لله. نعم. سبحانه وتعالى. فنريد كما يسافر بدنه لله يسافر قلبه. نعم. حتى يرجع كيوم أو كيوم ولدته أمه. نعم. نتوكل على الله سبحانه وتعالى أول ما هيخرج من البيت: بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أول ما هنركب الشيء الذي سنركبه. نعم. هنبدأ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى آخر دعاء السفر. نعم. سواء أنت ستركب سيارة أو ستكون في باخرة أو ستخرج مباشرة إلى المطار، لك إذا كنت ستخرج مباشرة إلى المطار أن تلبس إيه؟ الإحرام. أن تلبس إحرامك، ولا حرج عليك مطلقا في ذلك. نعم. ثم الجميع سواء كان في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة سيحرم عند الإيه؟ ميقات. عند الميقات الذي عند حدده ميقات. النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيا بنا تلبس الإحرام لأننا سننطلق الآن إلى الميقات. بسم الله. نعم. طبعا مسألة برضو عايزين نعرف الإحرام المشاهدين. نعم. كيفية لبس الإحرام وما وقت الاضطراب وما غير ذلك. واحد رداء والثاني إيه؟ إزار. نعم. الإزار الرداء هو ما يكون أعلى. نعم. يعني ما يكون على كتفيك بهذه الصورة، والإزار هو الذي يكون في الجزء الأسفل. في الأسفل. نعم. في الجزء الأسفل. والرجل بالنسبة للرجل يتجرد من كل ملابسه. طبعا يعني من غير ملابس. يتجرد من كل ملابسه. نعم. وهذا يذكرك بشيء، يذكرك بالوقفة بين يدي الله حينما ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. إلى الآخرة، خدت بالك؟ فيلبس الإزار، البس الإزار. دائما حينما تلبس الإزار اجعل قدمك مفتوحة، يعني أخطو خطوة ماشي مفتوحة بالعرض أو أخطو خطوة. نعم. ليه؟ حتى لا تضايق فين؟ حتى لا تضايق في حركتك. اجعله في المنتصف، يعني هو في منتصفك بهذه الصورة، اعطيني الطرف الآخر هو بهذه الصورة. نعم. خلاص افرد رجلك، أي في بين الرجلين خطوة. نعم. سواء بالعرض بهذه الصورة أو تتقدم بخطوة، خدت بالك؟ طلع رجلك خطوة واحدة أو بهذه الصورة، ضع يدك في المنتصف. نعم. ضع يدك في المنتصف بهذه الطريقة. يبقى هو ده الجزء الذي سيكون مربوطا على وسطك، ثم تأتي بالطرفين إما من ناحية اليمنى أو الناحية اليسرى. أو الناحية يعني اليسرى وتلفها هكذا. نعم. يعني بحزام أو بغير يجب. لو أنه جعل حزاما الذي سيضع فيه أغراضه لا إشكال ولا حرج. لا، هذا ليس من محظورات الإحرام. طيب. ولو ربط هذا بمشبك واحد لا حرج. نعم. لو ربطه بمشبك واحد إن شاء الله لا حرج. والرداء يكون بهذه الصورة. بعض إخواننا وللأسف من أول ما يخرج من البيت وهو يظهر الكتف الإيه؟ هكذا. يظهر الكتف الأيمن. لا، هذا لن نفعله إلا عند الكعبة. نعم. في طواف القدوم فقط، إنما نحن نريد إذا لبس الإحرام أن يستر عاتقيه بهذه الصورة. هكذا. ده بالنسبة لمين؟ هذا بالنسبة للرجل. طبعا. خدت بالك؟ هذا. نعم. بالنسبة للرجل. المرأة ستكون في لباسها العادي. نعم. خدت بالك؟ ولا يشترط لون معين في ثياب المرأة أيضا، يعني لا يشترط لا أبيض ولا أخضر، إنما تلبس ثيابها العادية التي تخرج إيه؟ تخرج بها بدون زينة ولا بهرجة، إنما الأشياء التي لا تلفت الإيه؟ لا تلفت النظر، لأن إحرامها في وجهها وفي كفيها، كما يقول الفقهاء إحرام المرأة فين؟ في الوجه والكفين. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن مش معنى إن الإحرام في الكفين إن المرأة تمشي بيديها هكذا، إنما ستكون اليد مسطورة من تحت خمارها، من تحت خمارها الطويل، ولها أن تستر وجهها ليس بالنقاب الجزء المخصص اللاصق بالوجه الذي يظهر العينين، إنما ممكن يبقى لبسة من الأعلى في كياب كده، خدت بالك؟ وتزدل من عليه بيشة أو شيء كما قلنا. كما قلنا. يعني نحن الآن لبسنا الإحرام. انت لو هتسافر مثلا بطائره لك ان تلبس الاحرام من المطار، ولك ان تلبس الاحرام منين؟ البيت. من البيت. نعم. لكن لو انك ستسافر بسياره لا تلبس الاحرام بها الا عند الميقات، خدت بالك؟ هتسافر بالباخره كذلك. نعم. خدت بالك؟ هذا لبس احرام عند الميقات بعد ان ازيل الشعر وبعد ان اقلم يعني ان فعلت هذا في بيتك فهو ايسر عليك بدلا من ان تفعل هذا فين؟ في الميقات. وانا ذكرت قبل ذلك اني لم يرد ان النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا، انما هذه لما كانت من محظورات الإحرام ربما يحتاج الإنسان لإزالة شعره لتقليم أظافر. العلماء جزاهم الله خيرا قالوا لنا افعلوا هذا حتى تكونوا في استعداد تام لإحرامكم بحج أو عمرة. جميل. حتى تكونوا في استعداد تام لحج أو عمرة. إحنا الآن سننطلق ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة. نعم. إلى أين؟ إلى الميقات. نعم. إلى أين؟ إلى الميقات. إلى الميقات. طيب. ما رأيك في المشاهدين الكرام؟ يعني نعرف. طيب. هذا بعد هذا الفصل إن شاء الله، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بعد هذا الفاصل القصير، ونحن الآن في الميقات، يعني سنعرف الآن ماذا سنفعل بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا نحن خرجنا إلى الحج في ميقات زماني، نعم. يعني مش هنحج في شعبان ولا في رجب، نعم. ولا كلام ده، إنما الحج أشهر معلومات. معلومات كما أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية، نعم. التي سمعها المشاهدون وغيرهم، نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى من أهل العلم. نحن الآن في الميقات، من أين أتيت يا عم الشيخ أحمد؟ جاي منين؟ من مصر. جاي من مصر، هتحرم من رابغ، يبقى هتحرم من منطقة اسمها رابغ. طب وانت في الطائرة هتعرف رابغ ازاي؟ قائد الطائرة هيقول يا جماعة نحن سنكون فوق الميقات بعد ربع ساعة، نحن سنكون فوق الميقات بعد كذا ربع ساعة. طب هنا رابغ اعرفها منين مثلا في الخريطة؟ ما هو انا عندي عند جدة ولا تقع ولا يقع فيه؟ ايوه، وانت داخل على جد من مصر، نعم. انت واخد بالك؟ لان احنا بالنسبة لمكة فين؟ احنا بالنسبه لمكه كاهل مصر بالنسبه لهم في المغرب، نعم. ومكه بالنسبه لنا فين؟ في المشرق، خدت بالك؟ وان كانت في الجنوب الشرقي بالنسبه لمصر. جميل. طب ابيار علي تعرف بايه اللي هي ابيار علي؟ اللي هي كل من دخل من المدينه هيحرم منين؟ من ابيار علي. لكن انا اريد شيئا مهما الان، انت هتحرم منين؟ من رابغ اهي، نعم. خدت بالك؟ نعم. انت في الان فين؟ في الطائره، نعم. قائد الطائره هيقول لك هذا، خدت بالك؟ جميل. او انت في الباخره هيقول لك والله احنا هنكون في محاذاة الميقات بعد ساعة، بعد ساعتين، في الساعة الثالثة بالذات. لو انت بسيارتك هتقف انت فين؟ في الميقات او في محاذاة الميقات. يبقى من اين ستحرم؟ من رابع. من رابع. هذا اذا خرجت من اين؟ من مصر. طب افرض انا مثلا جاي من ليبيا. جاي من ليبيا برضه هتكون من رابغ، طالما دخلت من هذه الطريق. طب جاي من السودان. جاي من السودان، اذا دخلت من طريق مصر برضه هتبقى من رابغ. لو دخلت من جهة اليمن هيبقى من عند يلملم، نعم. يعني اللي هي تسمى الآن بالسعدية. اليمن هي اللي تفرق، خدت بالك؟ نعم. ولذلك خد بالك، لو أنت على سبيل المثال هتدخل المدينة الأول، الطيارة هتطلع المدينة الأول. جميل. أصل الرابغ دي مكان إيه؟ مكان فلسطين وسوريا ولبنان والأردن ومصر وليبيا وتونس والمغرب، كل اللي داخل من الطريق ده. كل هذا كل ده. طب إحنا كل ده اللي جاي من جهة المشرق. نعم. طب افرض إحنا هنطلع على المدينة الأول. نعم. لو رحنا المدينة لن نحرم بقى من رابغ، هنحرم منين؟ من أبيار علي اللي هو من قاد أهل المدينة. طب افرض واحد جاي من العراق وجاي من الشرق بقى، نعم. جاي من الشرق هيحرم من حتة اسمها الضريبة، التي تسمى اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ذات ايه؟ عرق. ذات عرق. ذات عرق. طب افرض هو جاي من الرياض، داخل بقى من الرياض وجاي من بعض الدول القريبة، جاي من الرياض، نعم. يبقى هيحرم منين؟ هيحرم من مكان يسمى بالسيل الكبير. طب احنا دلوقتي موجودين في المقر، هنعمل ايه في المقر؟ احنا اذا كنت هتقلم الاظافر وهترفع هذا الشعر، المهم ان انت هتغتسل، الكل هيغتسل، حتى المرأة الحائض هتغتسل، نعم. خدت بالك؟ الكل هيغتسل، وهذا الغسل او هذا الاغتسال يعتبر مستحبا بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج ايضا. بعد ان قلمنا وبعد ان نزعنا الشعر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب ان هو يحرم صلى الله عليه وسلم بالحج او العمره بعد صلاه، يعني لو انت نصلي بس ما فيش حاجه، ليس هناك ما يسمى بركعتي الاحرام. انما افرض انت موجود في وقت الظهر هتعمل ايه؟ هتصلي الظهر وتحرم بعد الصلاه. موجود في وقت العصر المغرب العشاء هتصلي الفرض وبعدين. طب افرض انت مش موجود في وقت فرض، صلي يا عم تحية المسجد، ادخل المسجد وبعدين احرم بعديها. طب افرض حتى تحية المسجد مش هتحرم من داخل المسجد، بعد ما اغتسلت صلي ركعتين بنية سنة الوضوء واحرم بعدها. إذن طب افرض انت ما حرمتش بعد الصلاة، لا يوجد ركعتين للإحرام. احنا هنحج الأول متمتعين، خلاص كده؟ طب جميل. نبدأ متمتعين وبعدين نذكر الفرق بين المتمتع والقرن والمفرد. نحن الآن متمتعين، يبقى احنا موجودين عند الميقات، فعلنا ما فعلناه، وبدأنا رجل يتجرد نرد من ملابسه ويلبس ثياب الإحرام، المرأة إن كانت منتقبة هترفع النقاب، إن كانت تلبس القفازين هترفع هذا. ماذا نقول؟ خدت بالك؟ هتبدأ متمتع، نحن متمتع. بعد الصلاة مباشرة هقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. قول بقى يا عم. نعم. لبيك اللهم ايه؟ لبيك عمرة، اللهم متمتعا بها الى الحج. يعني انا هنعتمر مع بعض وهنتحلل منها وبعدين نجلس لغاية موعد الحج. هكذا اكون متمتعة؟ هكذا تكون متمتعا. احنا بدأنا، واول ما نقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج، تعال نلبي بقى. لبيك الله افضل ده التلبية. النبي من اول ما احرم من ابيار علي شوف ابعد المواقيت يعني ما يقرب من ايه من 400 كيلو فضل لغاية مكة وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلا بينا ننطلق من النقاط على المسجد الحرام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب انا هقول لك على حاجه ما يمكن واحنا موجودين في مساله التلبيه دي واحد حب ينام تنام فيش مشكله لا وعب يقرا قران يقرا بيكلم زوجته ولا يكلم اخوانه ما فيش مشكله يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حرج يدعو الله سبحانه وتعالى لا حرج انما وافضل ما يذكره هو ما ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي كان بيذكر ايه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. انا عايز اقول لك على حاجه واحنا داخلين على المسجد الحرام احنا داخلين فين المسجد. على المسجد الحرام هتقول ايه وانت داخل بسم الله ها قول الدعاء ده بسم الله قدم الرجل اليمين بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اللهم افتح لي ابواب رحمتك هذا دعاء دخول اي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك أبواب رحمتك. طيب افرض انت هتذهب الى الفندق الاول قبل الدخول ما فيش مشكلة انت جاي مثلا من السفر وهل لي مثلا ان دخلت الفندق هل لي ان اخذ حمام او شيء ما فيش مشكلة وتريد ان تغير احرامك باحرام اخر لا اشكال عليه انما طبعا محظورات محظورات لا طيب ولا الاشياء التي ذكرناها ولا تقليم ولا عقد نكاح ولا خطبة ولا الكلام ده خلاص ولا صيد بر ولا الامور دي ولا جماع ولا مباشره النساء كل الكلام ده ممنوع فين ممنوع في الاحرام. طب ومكالمات الهاتف مثلا ممكن يكون فيها شيء من الجدال ممكن لا كلم في الهاتف كيفما اردت لكن لا تجادل جدالا بباطل جدال بالحق وبعدين لا يكلم حتى امراته في امور الخاصه. انت اول ما بتدخل طب افرض انت عايز تروح ترتاح في الفندق ترتاح ما فيش مشكلة أدخلت إلى المسجد الحرام وفي وقت صلاة أو لا تريد أن تطوف الآن لأنك وصلت في وقت الظهيرة مثلا هذا أو متعب لا حرج عليك هذا مع المتمتع والقارن أم المتمتع نحن الآن جعلنا يعني إيه؟ مثلا الذهاب إلى الفندق كل ده حاجة واحدة جميل كل ده حاجة واحدة خلاص كده جميل. انت ارتحت في الفندق وبعدين هتنزل تطوف دخلت المسجد وارتحت وبعدين هتنزل تطوف هتطوف مباشرة ادخل المسجد وبعدين برجلك اليمنى هل ان دخلت المسجد هل اصلي ركعتين قبل الطواف لو انك هتجلس يعني لكن هتذهب يعني مثلا هجلس مش هطوف الان الجو حر هصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين كل المساجد واجلس واجلس وبعدين حينما تقوم للطواف هتبدا منين من عند الحجر الاسود اهو الحجر الاسود اهو هذه بدايتي هذه بدايتك نعم حتى الحجر الاسود ده كان ابيض نعم وهو من الجنه واسود بذنوب بني ادم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا حول ولا قوه الا بالله نسال الله ان يطهرنا واياك من كل الذنوب خدت بالك يبقى هنبدا منين من عند الحجر من عند الحجر الاسود طبعا لما هنيجي نبدا من عند الحجر الاسود يعني ايه يعني من محاذاه الحجر الاسود هنقف كده في محاذاه الحجر الايه الاسود نحن الان في محاذاه الحجر الاسود بعض الناس بقى يقف في هذا المكان اتحرك يا عم الشيخ اتحركي يا اختي بتلاقي كل صحن الطواف يقف عند هذه انت قول بسم الله الله اكبر ويلا توكل على الله طول يعني من اول وقوفي هنا ماذا اقول بسم الله الله بسم الله الله اكبر فقط النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه هنا نعم اشار وقبل يبقى اذا قبل صلى الله عليه وسلم يجوز لك ان انت تعمل ايه مع الحجر قبل لكن خد بالك بعض الناس تروح جايه على الحجر وتمسح على الحجر وعلى بدني لا ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا مثلا بركه وبركه يا عم الشيخ البركه ايه البركه فين البركه في امتثالك لامر الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلك كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انا عايزك تعمل ايه عند الحجر الاسود ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا صنع الرسول قبل الحجر الاسود حط ايديك وقبل بس بغير زحام ربنا سبحانه وتعالى اعطاك صحه واعطى غيرك وتروح مزاحم الاخر نحن الان نعرف ان المكان هناك يكون مزدحم تماما فماذا يعني وإن وجدت زحاما شديدا خدت بالك لا تزاحم ليه يعني رفقة منك ورحمة منك وشفقة على إخوانك. نعم. وسيأجرك الله خير. مش أنت تريد أن تفعل مستحبا؟ نعم. وأنت راعيت أحوال إخوانك، وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. طب أنا ما عرفتش أقبل الحاجة، لو معك عصاية أو معك أي حاجة، مش تمشي بعصاية، لكن افرض في واحد مثلا ماشي ما بيستطعش، خدت بالك يسير على قدمي، لو لمس الحجر بشيء له أن يقبله. اي شيء، اي شيء، عصا بيده، اي حاجه يتلمس الحجر له انه يعمل ايه؟ يقبله. طب انت لا لم تستطع. نعم. ان انت تقبل ولم تستطع ان تلمسه بشيء. يبقى اعمل ايه؟ اشر بيد اليوم، بيدك، اوعى تشاور بالاثنين كانك داخل ولا للصلاه ولا باليسر. هذا لم يفعله النبي عليه الصلاه، ولا تشر باليد. الا لو في واحد بقى عنده عسر. نعم. ايده اليمين مثلا لا تتحرك، يشير بيده اليسرى. نعم. لكن تشر بيدك اليوم، ولا تشر باصبع واحد هكذا. وبعدين احنا جينا في الطواف، صح؟ جميل. ده طواف ايه؟ اول طواف اللي اسمه طواف القدوم. يبقى وده يتسمى ليك يا متمتع طواف العمره. يبقى الطابع بقى ايه هو الاطباع؟ خروج الكتف الايمن، ظهور الكتف الايمن. وبعدين انت عارف في الاحاديث يقول لك حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه؟ القى بطرفي ردائه على ايه؟ على كتفيه الايسر. ازاي بقى القى بالكتفين؟ ادي الاحرام اهو، بيبقى من تحت ايه؟ من تحت يدك اليمنى. نعم. من تحت الابط اهو، وبعدين تاتي بالطرف الاول تجعله على يمين على الكتف الايسر، وتاتي بالطرف الاخر تنزله. هكذا لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى القى بالطرفين على انه كتف. كم مره ممكن؟ مره ثانيه. يبقى اذا انزلنا كتف. وبعدين انت اظهر الكتف باي صوره لا اشكال، لكنك تريد صوره من؟ فقط في النبي صلى الله عليه وسلم. ده في طواف القدوم بس اهو. الاحرام سينزل من تحت ذراعك الايمن، وبعدين الطرف هذا، يبقى ادي طرف خلفك وادي طرف امامك. هنرفع الطرف الاول على كتفك الايسر. جميل. والطرف الاخر هياتي من الخلف الى الايه؟ الى الامام. هذا يسمى ايه؟ الاطباع. يلا عم الشيخ، كلمه الاطباع دي، ده الاطباع. انا عايزك ترمل بالرمل بقى الخطوات الضيقه في اول ثلاث اشواط. في اول ثلاثه اشواط، لكن الاطباع ده في السبعه اشواط، مش في ثلاثه فقط. اي نعم. ده في السبعه، لكن الرمل هو اللي بكام؟ ما توقفش بقى هنا في المكان ده. نعم. هتقول ايه؟ بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. نعم. بعض العلماء يعني صحح موقوفا، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك. نعم. عايز تكبر وسر، تكبر وسر. جميل. الدين سهل. جميل. الدين يوسف. بسم الله الله اكبر. وطول ما انا ماشي اي دعاء ذكر دعاء قرآن، ذكر قران. انا عايزك بقى واحنا ماشيين في الطواف، عايزك ترمل الرمل ده ايه؟ خد بالك على رجلك. انا عايز بقى خطوات ضيقه بس سريعه. ها خطوات اهي، خطوات ضيقه بس سريعه. انت ماشي اهو. نعم. ماشيين من حاجه، الحجر فين؟ الكعبه فين دلوقتي؟ على شمال. على شمالنا. خلاص كده. جميل. بنبدا نطوف. تقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ادعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انصر الامه. نعم. اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم تقبل عمرتنا وحجنا. نعم. اللهم تقبل من جميع حجاج، اللهم اقض دين المدينين، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم من شر خلقك سلمنا، والى غيرك لا تكلنا. ادعو. خدت بالك؟ اقرا قران، لك ان يكون معك المصحف. خدت بالك؟ خيف بقى هنا. هنا عند الركن اليماني. ده الركن اليماني. اذا الركنان الاخران يسميان بالركنين الشاميين. نعم. يعني في جهه الايه؟ الشام. الركنان الحجر الاسود اللي فيه الحجر الاسود، وهذا الركن يسميان بالركنان الايه؟ اليمنيين. يعني هناك اليمن. الركنان يسميان ماذا؟ الركنان الشاميين، وهنا اليمنيين. وهنا اليمنيين. طب احنا تعلمنا من حضرتك ان احنا في بين. نعم. هذا وهذا نقول دعاء. طيب انا عايزك تعمل ايه عند الركن اليماني؟ يبقى الركن اليماني فين؟ خد بالك. نعم. الركن اليماني اللي هو الركن اللي قبل. نعم. الحجر الاسود. نعم. مباشره. جميل. ماذا تصنع هنا؟ شوف، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني ابدا. طب. لان بعض الناس تقبله وبعض الناس تتمسح فيه. نعم. وهذا غلط. النبي استلمه. استلم عن ايه؟ المسه يا عم الشيخ. بس برضه باليمنى. باليمنى المسه. وان لم استطع فلا حرج. انت بتلمسه ليه؟ لان من لمسه النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى بتتبرك بايه؟ فقط يعني من باب الاتباع. بتتبرك. انت مش عمر قالها؟ نعم. قال والله اني لا اعلم انك ايه؟ حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. طب ان لم استطع؟ ان لم استطع ما فيش اشاره بقى، ما تشاورش. طيب يعني انت اشرت عند الحجر الاسود هنا، يا تستلم يا ما تستلم. في زحام، يبقى امشي على طول، ليس هناك اشاره. جميل. طب ما بين الركن اليماني والحجر الاسود نقول ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل هناك عدد؟ لا قل كيف يعني على بال ما تأخذ المسافة. طب مثلا يا شيخ علاء الناس اللي يعني تتوح لهم الفرصة ويقفون على الكعبة لغير الراحة يقف لا. هكذا في أثناء الطواف هل هذا يجوز؟ بيقف للراحة فقط؟ لغير الراحة. لغير الراحة يعني لا. يقف يتمسح ويقف يتمسح. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبص للراحة يجوز. الخير كل الخير في الاتباع. في الاتباع. جميل. خدت بالك؟ يبقى إذا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود هنقول إيه؟ ربنا أنت لسه بترمل، أنت ناسي، أنت نعم. في الثلاثة أشواط في رمل اللي هي خطوة ضيقة، بس الرمل ده مش للنساء. للرجال. ده للرجال فقط. طب افرض في زحام. يبقى ما عليك شرم امشي سير عاديا ده مستحب خدت هنقول ايه مع بعض ومش لازم نقول في نفس واحد لا يعني انت اي نعم عشان في ناس بتدعو في نفس واحد وهذا مش من سنه النبي في ناس صلى الله عليه وسلم مثلا واحد ماشي وراه مثلا خمسه سته هو يدعو ما يقوله امين يجوز يعني الافضل ان الانسان يدعو بما في قلبه نعم حتى طب افرض ما يعرفش ممكن يبقى معاه بقى لو معاه شيء بيقرا فيه بس المهم يقرا قراءه مضبوطه في ناس بتقرا قراءه غير مضبوطه وممكن يدعو على نفسه ويشوش على اللي بيطوفه ربنا بين الركن اليماني اهو في كل مره ما بين الركن اليماني في السبع اشواط وعند كل مره هتقول بسم الله الله اكبر بس عند الحجر بسم الله الله اكبر عند الحجر في بدايه الشوط يعني في السابع هنوصل عنده مش هنقول بسم الله الله اكبر في كل شوط في بدايه كل شوط نعم. يبقى هنا من اليماني للحجر الاسود ربنا هنقول ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وبعدين خد بالك بعض الناس في الشوط السابع يجي هنا من نص الطريق وياخد بعضه ويطلع على الصفا قال له انت كملت الشوط خدت بالك في نص الكعبه في نص الكعبه كده ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول لك ايه يا عم احنا خلصنا خلاص مش مفيش كفايه ده هم سبعه هو ايه وانت حتى هنا كمان خدت وفي بعض الناس خد بالك تعمل حاجه تانية يقول لك هم دول كام شوط سبعه تعالى ناخد لنا واحد احتياطي مفيش حاجه اسمها واحد احتياطي خدت بالك هم السبعه طب افرض انا شكيت ان شكيت يعني ابني على غلب الظن نعم ان شكيت ابني على غلب الظن لكن اوعى تبقى معتقد ان دول سبعه وتزود عليهم او تنقص لا زياده ولا نقص على ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى هنوصل يبقى اخر شوط بقى السابع هنعمل ايه ربنا اتنا واحنا بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عذاب النار ولا نقول عند الشوط بسم الله لا مش هتقول بقى لان بسم الله الله اكبر دي بتاعت ايه بدايه الشوط بدايه الشوط يبقى بعد ما ننتهي من السبعه اشواط يبقى احنا عملنا الرمل في كام في ثلاثة هل في للنساء رمل؟ لا مفيش للنساء رمل طب افرض في زحام نعمل ايه؟ نمشي نسير سيرا عاديا هل في دعاء مخصوص؟ لا. في دعاء اسمه طواف الشوط الاول والثاني والثالث؟ مفيش طب تعمل ايه عند الركن اليماني؟ بتستلم نعم. هل تشير علي؟ لا مفيش اشارة يبقى الركن اليماني بتعمل ايه بس؟ بتستلم لكن هنا اقبل لك ان تقبل ان استطعت ما عرفتش تقبل اشاور بتشير بايه؟ بيد اليمنى بيدك اليمنى هل تشير باليدين لا او بالاصبع لا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود بتعمل ايه بتقول ايه بقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه طب افرض ما قلتش كده نعم توافق صحيح مفيش مشكله ده دي مستحبات توافق صحيح طب في اخر واحده بقى اخر طوفه اللي هي السبعه نعم بتقول بسم الله الله اكبر لا امال بسم الله الله اكبر دي فين في اول الشوط طب سؤال يا شيخ علاء اتفضل ان انتقض وضوء في الطواف والله المساله خلافيه نعم. واحنا بنسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن الايه عن الجميع ان احتاط الانسان لنفسه فهو اولى يبقى بعد السبعه اطواف او الاشواط يبدا يعمل ايه بقى خلاص بقى خلص الاشواط يطلع على فين على واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يبقى هنبدا الان نتحرك الى الايه المقام. الى المقام لنصلي ركعتين كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الائمه الاربعه نعم. عليهم رحمه الله عندهم الركعتان اللي عند المقام مستحبتان ابن حائي الظاهريه بيقول لك لا ده دول واجبتان نعم. يعني ان لم تفعل هيبقى عليك إيه؟ نعم. خد بالك من الكلام كما لكن الراجح من أقوال العلماء إن الركعتين اللي عند المقام حكمهم إيه اللي عند المقام ما حكم الركعتين على كلام الجماهير مستحبتان جميل الركعتين ما لهم يعني إلا مستحبتان إلا فليس عليهم ننطلق إلى المقام ننطلق إلى المقام بس خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من مقام إبراهيم هو مقام إبراهيم ده معناه إيه يعني ايه كلمة مقام إبراهيم؟ نعم. دي الصخرة اللي كان بيصعد عليها سيدنا إبراهيم عليه السلام ويأخذ من إسماعيل الأحجار ويبني بيت الله سبحانه وتعالى. دي الصخرة. نعم. وكانوا بيقولوا إن قدم يعني إبراهيم عليه السلام غرسته فين؟ في الصخرة. خدت بالك؟ وبدأت إيه؟ كان فيها بعض الأثار وبدأت تضيع. نعم. شيئا فشيئا. يبقى هتبدأ تعمل إيه؟ هنصعد إلى المقام. حينما تدنو من المقام هتقول إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حينما تدنو. نعم. طب سؤال هتقرأ قول الله. سؤال قبل الوصول إلى المقام. نعم. طبعا المقام من الكعب. نعم. جميل. المقام يعني انطفت من الداخل. انطفت من الداخل لا حرج عليك، لأن المقام مش من الكعبة، اللي من الكعبة الإيه؟ أنت شايف الجزء ده؟ الجزء ده اسمه الحجر الإيه؟ اسمه الحجر. الحجر. الحجر ده لا، حجر إسماعيل هو ليس يسمى بحجر إسماعيل. الجزء ده كان من الكعبة. نعم. لما بدأ الكفار يبنون الكعبة في البداية قالوا لا تدخلوا إلا المال الحلال. نعم. فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على قواعدها الأساسية. نعم. فبنوها إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان. خدت بالك؟ ثم علموا هذه العلامة اللي هي تسمى الحجر، لأن هناك تبين ان دي نهاية الايه؟ الكعبة. نعم. من دخل من داخل الحجر لا ما ينفعش الطوف ده، بطل. يبقى لابد ان هو يطوف من خارج الايه؟ الحجر. نعم. اذا الحجر هو الذي من الكعبة وليس من المقام. المقام بقى هنبدأ نصعد الى المقام. ولما تدنو تقول ايه؟ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ادي المقام. اجعله بين ايه؟ اجعله بين يديك. اجعله بين يديك وقدامك الايه؟ الكعبة. نعم. انت لماذا تقف في هذا المكان؟ لان الذي امرك بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هنصلي ايه؟ ركعتين. هنصلي ركعتين. مش بقى ليس من الضروري ان انت بقى تكون بجوار المقام، لا، في اي مكان من المسجد. المهم ان يكون خلف المقام. من اي مكان في المسجد، ارجع ورا، ارجع الى الخلف، لا حرج عليه. ان شاء الله في نهاية المسجد. اقول لك، بعض العلماء قال لو صلى الركعتين في اي مكان يجزئه، في اي مكان، لكن حتى ولو كان هناك، حتى لو كان من الناحية الأخرى وبعيدا عن المقام، يصلي ركعتين بعد الطواف. لكن المستحب أن يصلي إيه؟ خلف المقام. يصلي خلف المقام. أنا دلوقتي أنا وإنت خلف المقام، وبعدين يعني نرجع إلى الخلف شيئا ما عشان لا نزاحم من يطوف، وبعدين نصلي ركعتين. في الركعة الأولى بعد الفاتحة تقرأ إيه؟ تقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون. نعم. والثانية بعد الفاتحة تقرأ إيه؟ خلاص. تقرأ سورة الإخلاص. خلاص كده؟ جميل. يبقى الركعتان خفيفتان. طب افرض قرأ بخلاف هذا الصلاة صحيح. طب بعد الركعتين تعمل إيه؟ أقول لك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والركعتان مستحبتان. نعم. عمل حاجة تانية مستحب من السن، شرب من ماء زمزم. يلا نشرب من ماء زمزم. خدت بالك؟ هتلاقي بقى كام كل من موجودين في المسجد ما شاء الله ربنا يوسع عليهم ويبارك فيهم. نعم. خدت بالك؟ ويسروا علينا. هنبدا نشرب منين؟ وطبعا ده من زمزم. هو مش زمزم بس، نسال الله ان يرزقنا واياك وجميع المشاهدين والمشاهدات زمزم. خدت بالك؟ ونبدا نشرب من ايه؟ وهل في حرج ان شربت وانا واقف او ان شربت واقفا؟ على الراجح لا حرج عليك، هي فيها كراهه بس، لكن الافضل تشرب تشرب جالسا. خدت بالك؟ بسم الله. طب انت تشرب بنية ايه؟ تعالى. عارف سفيان الثوري شرب بنية ايه؟ هو بيشرب من ماء زمزم. شرب بنية ايه؟ شرب بنية انه لا يظمأ يوم العرض على الله. انت بتشرب بنية ايه بقى؟ هتشرب بنية ايه؟ والله بنية الاخلاص، بنية ان ربنا يشفيني، بنية حفظ العلم، بنية طهارة القلب. خدت بالك؟ يبقى اذا بأي نية يعني؟ سواء كانت النوايا دنيوية او كانت النوايا اخروية. نعم. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. لما شرب له ماء زمزم لما شرب له. لما شرب له. وقال عليه الصلاة والسلام عنه ايضا انه طعام طعم وشفاء سقم. نعم. يبقى بعد الركعتين عند المقام رحنا عملنا ايه هنا؟ صلينا وشربنا ماء زمزم. شربنا ماء زمزم. عارف النبي عمل ايه؟ عمل حاجة مستحبة تاني قبل ما يروح على الصفا. ان شاء الله. ايه هي؟ طلع يستلم الحجر. لا احنا خلصنا الطعام بعد هذا. طلع يستلمه بس. هيعمل ايه فيه؟ يعني يلمسه بس فقط. طلع راح يستلمه. طب افرض في زحام، يبقى خلاص اطلع على الصف. طب ما تعالى نستلمه ونطلع على الصف. خدت بالك؟ نبدا نستلم الحجر كذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنبدا نستلم الحجر يعني ايه؟ يعني هنلمسه. نعم. يعني هنعمل ايه؟ يعني هنلمس الحجر. خدت بالك؟ جميل. وبعد ذلك هنبدا نصعد على الايه؟ على الصفا والمروه. يبقى احنا خلصنا الطواف وانتهينا من الركعتين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة. خدت بالك النبي عمل شرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم وفتح لنا النوايا وبعدين استلم الايه الحجر استلم بعدين انت لسه عمل الطباع. احنا قلنا الطباع امتى؟ قلنا الطباع في طواف القدوم فقط. وين صليت وانا مطبع؟ صلاتك صحيحة بس خد بالك بعض خد بالك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثيابه شيء. نعم. احنا خايفين لو انت عارف لو كشفت الكتفين ده بعض العلماء يبطل الصلاة. نعم. يعني ممنوع الصلاة لا ممنوع وانت مطبع خلاص. هو الطباع ده في طواف القدوم بس وانت في الصفا والمروة وانت بتصلي وانت في منى وانت في عرفة وانت في مزدلفة كل ده وانت بهذا الشكل. جميل. خلاص كده احنا هنبدأ على ايه الان؟ الصفا. نبدأ نتوكل على الله لكي نصعد على الايه؟ نتوكل على الله على الصفا. بس خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الصفا قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قرأ الآية. اقرأ بقى الآية. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبقى نبدأ نعمل إيه؟ نسعى. يبدأ نبدأ عند الصفا. هل نقولها ثلاث مرات أم مرة؟ لا هي مرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة. وخد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ الآية وهو فوق الصفا ولم يقرأ الآية وهو فوق المروة إنما لما اقترب من الصفا قرأ الآية. نعم. ولذلك الأحاديث تقول لك إيه؟ لما دنا من الصفا قرأ قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. بيشعر نفسه بأنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله. نعم. أنا ولذلك قال إيه صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. نعم. أنا هبدأ بما بدأ الله به. أنا لما أبدأ أتحرك إلى الصفا. نعم. إحنا قلنا لما دنونا قلنا إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم. هتبدأ ترتقي على الإيه؟ نعم. هتبدأ ترتقي على الصفا. نعم. طيب إذا ارتقيت على الصفا ماذا ستصنع؟ هتبدأ تتجه إلى الكعبة. نعم. يبقى لما نتجه هنبدأ تتجه للكعبة هكذا. تصعد على الصفا تبدأ تتجه إلى الكعبة. لما هتتجه الى الكعبه هتعمل ايه بقى؟ يبقى وجهك للكعبه اهو. جميل. هتبدا تعمل ايه؟ ارفع يديك الاثنين مش ايد واحده بقى الاثنين. خدت بالك؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه واحنا على الصفا اهو. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قولها كده تاني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ادعو بقى بما شئت. نعم. ادعو بما شئت بعد الدعاء ده قول بقى ما شئت. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني أكرم نزلي وسع. انت خدت بالك؟ وبعدها كرر الدعاء مرة أخرى. يعني الدعاء بين قول تاني. قلت انا نفس الكلمات. لا إله إلا الله. يبقى النبي عملها كم مره صلى الله عليه وسلم؟ النبي عملها ثلاث مرات وبين كل مره يدعو. يبقى طلع على الصفا صلى الله عليه وسلم وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو رفع الايه يدي. وهو يرفع يديه وبعدين بدا يدعو بعدها. نعم. وبعد ما دعا بعدها ايه اللي حصل؟ نعم. بدا يكرره مره اخرى ويدعو بعدها. نعم. ويدعو صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يكرر نفس العباره ويدعو بعدها. طب افرض انت ما عملتش كده على الصفا. نعم. طلعت على الصفا بعد ما طلعت على الصفا عملت ايه؟ ما قلتش حاجة. سعيك صحيح. شوف اليسر سبحان الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه؟ يعني ان صعدت على الصفا وذهبت المروة ورجعت بدون اي ما سبحان الله والحمد لله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لك شيء. حفظ هذا افعله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. مش حفظه الدين يسر وبعدين هتبدأ تتجه للايه يبقى انت اول ما طلعت على الصفا اتجه للكعبة. نعم. وبعدين هتبدأ تصعد رايح على فين؟ للمروة. على المروة. انت عارف اللمبة اكرمك الله اللمبة النايلون الطويلة دي اي نعم. في سقف المسجد هتلاقي بعد مسافة كده لبط ايه لونها اخضر. هو ده العالم الاخضر. نعم. بعدها نفس الموضوع خط تاني اخضر. نعم. خدت لك هنبدأ ننزل من الصفا لغاية فين؟ لغاية المروة. نبدأ نتجه على المروة في طريقنا أي شيء نقول دعاء أي اقرأ قرآن اذكر الله ادعو الله. نعم. ادعو الله بما شئت. نبدأ نتجه السعي بين الصفا والمروة. شايف سعي بين الصفا والمروة. الناس بتسعوا بتسعى بتتجه بين الصفا والمروة، ادعوا اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، اللهم اكرم نزلي، اللهم تقبل حجتي وعمرتي، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم حرر الاقصى، اللهم مكن للمسلمين، اللهم مكن للمسلمين، اللهم حكم في حكم فينا كتابك وسنه نبيك. ابدا ادعو ما لغايه ما تصعد على الايه المروه. اول ما تصعد بس خد بالك ما بين الصفا والمروه في حاجه، العالمين اللي انا قلت لك عليهم دول خدت بالك اللي موجودين كان فيها ايه هروله بقى، يعني هروله غير الرمل الخطوات الضيقه، اجري بتعرف تجري بس الكلام ده لمين؟ للرجل. اوعى تسيبني وتجري دلوقتي، خد بالك هروله يبقى الرمل خطوات ضيقه نعم، بس سريعه هي المشي، لكن المشي السريع والكلام ده ايه بعض العلماء يقول كمان للنساء لكن ده للرجال فقط. خدت بالك؟ يبقى انت صعدت ايه للايه دلوقتي المروه، هتتجه ليه تاني؟ للكعبه مره اخرى. جميل. اللي انت قلته على الصفا قوله هنا بقى، ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ادعو الله بما شئت مثل ما فعلنا عند الصفا وتكررها ثانية وما شئت. انت واخد بالك من الكلام؟ طب بعد ما تخلص بقى، احنا خلصنا دلوقتي ايه؟ خلصنا الطواف وخلصنا السعي، نعم، يلا بينا نقصر بقى. نقصر الايه؟ نقصر بجد؟ نقصر الشعر. نعم. خدت بالك؟ وبعدين غير كمان مساله نقصر الشعر، من اراد ان يحلق حلق. نعم. ان كان المده ما بينها نحن الان متمتعين، بس خد بالك ما احنا متمتعين اهو، ما احنا هنتحلل. نعم. يعني هل انا ان كان بينك، خد بالك من الكلام، ان كان بينك وبين اليوم العاشر من ذي الحجه المسافه بسيطه قليله، قصر بس لانك هتحلق تاني. خدت بالك؟ والحلاق اهو، خد بالك. بس خد بالك بقى من السنه ان الحلاق ما يبداش من ناحيه الشمال، انما يبدا منين؟ من اليمين. من اليمين. جميل. انت واخد بالك؟ يبدا من ناحيه اليمين. اذا هذا خطا. مش خطا يعني لكن احنا بنقول ان السنه ان الحلاق اذا اراد ان يحلق يبدا منين؟ يعني وبعدين خد بالك، سيبك بقى من الحركات اللي ممكن تعملها. خد بعض الناس يبقى معاه ايه؟ معاه مقص. خدت بالك؟ واخد حته كده وياخد حته كده، ما ينفعش. يقول لك تجزي يا شيخ. لا مش هتجزي يا عم الشيخ، انما لازم تاخذ من كل الايه؟ جوان. من كل الشعر. يا ان كانت المسافه يعني بينك، علي انا ان انبه، ان كانت المسافه بينك وبين اليوم العاشر قريبه قصر، المسافه بعيده لك ان تحلق لانك هتحلق مره اخرى في اليوم الايه؟ في اليوم العاشر. طب المراه تعمل ايه؟ المراه تعمل ايه؟ هتروح جايب الضفاير بتاعتها وتاخذ قدر انمله، عقله اصبع. جميل. خدت بالك؟ من كل شعرها مش من جزء، تجمع كل الضفاير وتاخذ عقله ايه؟ اصبع. بهذا يكون المتمتع ايه اللي حصل له؟ تحلل. تحلل، ارفع بقى الاحرام. خلاص، يبقى انت كده عملت ايه؟ تحللت. جميل. لك كل المحظورات لك ان تفعلها من هذا الوقت لغايه يوم الايه؟ الترويه. من هذا التوقيت الى يوم الترويه. الى يوم الترويه، يبقى انت كده تحللت يا متمتع. تحللت يعني لك كل المحظورات. اراد مثلا ان يجامع امراه، اراد ان يقلم الاظافر، كل هذا اي شيء. خلاص هذا بقى. نعم. بس جميل. ما يصطادش صيد البر في منطقة الحرم سواء كان محرما أو غير محرم. لا يجوز له. جميل. الكلام ده لغاية إمتى؟ لغاية ما تطلع يوم 8. يوم 8 يلا هنطلع على منى. أدي منى أهو، ابدأ بقى يا متمتع. اعمل إيه بعد صلاة الفجر؟ اغتسل وابدأ البس ثياب إحرامك. البس أنت. ما تلبس أنت بقى. ماشي. المرأة هتعمل إيه؟ المرأة هتعمل ايه؟ المرأة بعد ما تحللت وقصرت، لبست النقاب بتاعها والقفازين ان كانت منتقبة، وجات يوم 8 صلت الفجر ورحت رجعت تاني للإحرام، خلعت النقاب ولبست القفازين. ادي انا الإزار اهو، خدت بالك؟ هلبس الإزار، خدت بالك؟ بهذه الصورة او بدبوس او نحو هذا، وهحط الرداء فوق ايه؟ فوق الكتفين. وابدا نخرج الى منى. نبدا نروح على فين؟ على منى. على منى. جميل. بعض العلماء، تصدق الشيخ الالباني رحمه الله، اوعى بقى تبقى فيه الطباع ولا حاجه. لا بدون الطباع. وانت رايح على منى، خد بالك من الكلام، وانت رايح على منى بتقول حاجه؟ لا، ادعو الله، لبي، استغفر الله سبحانه وتعالى. طب واحنا موجودين عند منى، خلينا بس كده عند منى. النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه عند منى؟ الشيخ الالباني يقول لك المبيت في منى يوم 8 ثمانية ذي الحجة واجب. واجب يعني ايه؟ يعني ان تخلف عنه سيكون آثما متعمدا، وخد بالك، ويجبره ذبيحة. لازم يذبح. نعم. ويعمل ايه كمان؟ وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة يقولون إيه؟ ده كلام الشيخ الألباني وكلام بعض السلف. الأئمة الأربعة قالوا المبيت بمنى اليوم الثامن مستحب. نعم. وكلام الأئمة الأربعة أقوى. لكن بنقول لإخواننا إحنا ذكرنا ليه كلام الشيخ الألباني، يعني يا جماعة لا تتهاونوا. بعض الناس بيطلع على عرفة على طول ويترك السنن. أنت واخد بالك؟ لا، بعد يوم طروية. طب وإحنا في منى هنعمل إيه في منى؟ نعم. نعمل إيه في منى؟ نعمل إيه؟ هنجلس. من بعد صلاة الصبح طبعا طلعنا بعد ما طلعت الشمس وأحرمنا ورحنا منى جلسنا، هنصلي الظهر ركعتين في وقتي والعصر ركعتين في وقتي والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين ونبيت فين؟ مفيش جمع. لا مفيش جامع في منى، مفيش جامع في منى. هتصلي كل صلاة في وقتها، الصلاة الرباعية هتخليها كام؟ ثنائية. وهنبيت في منى. جميل. هنبيت في منى صباح اليوم التاسع. صباح اليوم التاسع، صباح اليوم التاسع هتصلي الفجر، وبعد طلوع الشمس هنطلع على فين؟ ده بقى الحج عرفة. اذا صباح يوم التاسع نذهب يوم بعد ما تصلي ركعتين في منى طالعين على ايه؟ اسال الله ان يرزقنا واياك وجميع المشاهدين والمشاهدات. هنبدا نروح عرفه، ملايين من الخلق ما شاء الله، اختلاف اللغات واختلاف الحاجيات. نعم. والكل يرفع يديه الى الله، ترى الدامع والباكي والخاشع والخاضع، هذا يجيبه الله وهذه يجيبها الله، ويجيب الله كل هذه الملايين ويرجعهم بفضل الله مجبورين مغفورا لهم. جميل. بس خد بالك، اول ما نروح هناك، اول ما نروح على عرفه، احنا في اليوم الكام ده؟ التاسع. التاسع هنصلي الظهر والعصر في عرفه جمع تقديم. اذا منى ما فيش جمع، في جمع، في جمع. هنجمع ما بين ايه؟ تقديم، يعني العصر مع الظهر. العصر مع الظهر، نصلي العصر الظهر ركعتين ونقيم ونصلي العصر ايه؟ ركعتين. نسمع الخطبه اللي موجوده في عرفه. وطب النبي جمع ليه؟ جمع ليه صلى الله عليه وسلم في عرفه؟ عارف جمع ليه في عرفه صلى الله عليه وسلم؟ حتى يترك الفرصه بقى امام الداعين. كل الفتره دي دعاء. تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ظهر وركعتين عصر وخطب بالناس وظل يدعو ورفع يديه الى رب العالمين يدعو لغايه امتى؟ الى ان غربت الشمس. الى ان غربت الشمس. طب افرض واحد ما لحقش يروح الصبح، راح العصر. واحد ذهب امتى؟ العصر. لو واحد ذهب العصر مفيش مشكله، يجلس للغروب. راح قبل المغرب بنص ساعه، خدت بالك؟ يرجع برضه امتى؟ بعد الغروب. انت واخد بالك؟ يبقى بعد الغروب. طيب هقول لك على حاجه. نعم. طب افرض ما لحقش يروح عرفه قبل الغروب، انما راح الساعه مثلا 6 مساء، 9 مساء، 10 مساء، المهم ان انت تروح عرفه قبل الفجر، يعني بعد 12 ما فيش مشكله، يعني بعد الساعه 12 في عرفه بالليل لا اشكال، المهم ان قبل الايه؟ قبل الفجر. قبل الفجر ينطلق لعرفه ويجلس في عرفه. طب يجزئه انه يجلس قد ايه في عرفه؟ نعم. لو قال الساعه ماشي مفيش مشاكل، نص ساعة يجوز، سبحانك، ربع ساعة في عرفة يجوز، يعني مفيش أيسر، خمس دقائق يجوز، سبحان الله، في عرفة. لكن لو دخل قبل الغروب لا ينصرف إلا بعد الغروب. نعم. دخل في الليل يجلس الفترة التي أرادها. لو دخل بعد الغروب لا، لو دخل قبل غروب الشمس يبقى لن ينصرف من عرفة إلا بعد الغروب. بعد الغروب. لكن لو خرج ليلا، لو دخل عرفة ليلا بعد عشر دقائق، نص ساعة، ربع ساعة، لا إشكال، خدت بالك؟ نعم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما غربت الشمس خرج من عرفة، ده اليوم التاسع بقى، ما يبقاش بقى فيه لعب وكوتشينة وشطرنج. أنا والله بتعجب للإخوة اللي يكونوا هناك ويلعب كوتشينة، ولا صدق الناس في ولا حول ولا قوة إلا بالله، عرفة يبقى بالدخان. ده مش جايب دخان بس، ده جايب الشيشة. ينفع الكلام ده؟ تخيل انا شفت اتنين بيلعبوا السلم والثعبان والزهر. يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك يا شيخ. ساعة القلب من الذي يعلمها؟ ألا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. خدت بالك؟ يبقى احنا موجودين في عرفة. نعم. وبعد غروب الشمس هنعمل ايه؟ يا باشا علي الحاجات اللي حضرتك بتقول، هل ده يبطل؟ هذه الأشياء تنقص من الأجر. نعم. تنقص من الاجر وفيها اشياء معاصي مخالفات، والله سبحانه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من حج فلم ايه؟ يرفث ولم يفسق. نعم. ما يعملش معصيه ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. يبقى احنا موجودين في عرفه، هننزل من عرفه هنطلع على فين؟ على المزدلفه. امتى؟ بعد الغروب. بعد الغروب النبي عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة، كله ماشي بقى فين؟ في هدوء وسكينة. طب ليه النبي ما مشيش قبل الغروب؟ لأن المشركين كانوا يفعلوا هذا. آدي مزدلفة، شوف بقى مزدلفة، هنبدأ ننطلق إلى إيه؟ إلى مزدلفة. خد بالك هنعمل إيه بمزدلفة؟ هنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. جمع تأخير يعني في وقت الإيه؟ في وقت العشاء. شايف المسجد ده؟ المسجد ده يسمى بالمشعر الحرام، ده المكان اللي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ وقفت هنا وجمع كلها موقف، اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني إيه؟ وقف في أي مكان في المزدلفة، أهو المشعر الحرام، أهو ده المسجد، ده المشعر الحرام، ده المكان اللي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. بس ما تتزحمش بقى مع الناس. وقفت هنا وجمع كلها ايه؟ موقف. كلها موقف. يعني ايه جمع كلها؟ يعني المزدلفة كلها يبالها موقف. يعني يجوز ان انت تقف فيها، زي ما ناس تيجي تطلع على عرفة ورايحة على الجبل. مش لازم يا عم، مش لازم تطلع على الجبل، وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل ايه في المزدلفة؟ هنصلي الايه؟ المغرب والعشاء جمعة. طب افرض انت بقى، ما هو خد بالك وقت العشاء على الراجح لغاية منتصف الليل، انت راكب في الاتوبيس ولا في السيارة من عرفة الى المزدلفة، والساعة بقت 10 بالليل، 11، 12، والوقت هيخرج ولسه ما وصلتش مزدلفة من الزحام. اعمل ايه؟ انزل صلي، صلي المغرب والعشاء. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. لكن ادركت ذلك في المزدلفة في وقت العشاء، خدت بالك ولسه وقت العشاء لم يخرج. طيب لو انا رايح لمزدلفة وعارف ان الطريق مزدحم، هل لي ان انا اصلي تقديم العشاء مع لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم، خلينا مع التأخير. لكن ان فعل صلاته صحيح، خد بالك. واحنا هنفضل، يبقى دي الليلة رقم كام دلوقتي؟ 10. الليلة العاشرة هنبيت في المزدلفة. جميل، خدت بالك؟ بيت في المزدلفة لانه واجب البيت في المزدلفة. يجوز بقى للضعف المرضى الكبار في السن بعد اغلب الليل كده يبداوا ايه؟ يتوكلوا على الله ينصرفون. لكن الشباب الاقوياء اللي ما معهمش مرضى ولا حاجة يجلسون الى الصباح. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة الى متى؟ بيت وراح مصلي ايه؟ الفجر. اول ما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم وقف يذكر الله عند، واذكر الله عند الايه؟ مشعر الحرام. هو ده المشعر الحرام المزدلف. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا، قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله. وانت فين؟ الفجر ده فجر ايه؟ فجر اليوم الكام؟ فجر اليوم العاشر. فجر اليوم العاشر. بعد ما تبيت في مزدلفه وتقعد في مزدلفه وتصلي الركعتين، يلا بينا نطلع على فين؟ على منى. ليه؟ لان احنا هنبدا نرمي بقى. هنبدا نعمل ايه؟ نرمي. يبقى هنخرج الان، بقينا في مزدلفه، صلينا الركعتين ولله الحمد والمنه، ذكرنا الله. هتذكر الله امتى؟ لغايه امتى؟ حتى اصفر الجد، بدا النهار ايه؟ يظهر كده، وقبل طلوع الشمس. هتبدا تخرج على فين؟ تروح على منى مره اخرى. انا وانت الان ايه؟ متمتع. المتمتع في اليوم العاشر عليه أن يفعل، خد بالك، هيعمل كم حاجة؟ خمسة أشياء. أولا هيفعل خمسة أشياء. ارمي جمرة العقبة الكبرى. إيه هي جمرة العقبة الكبرى؟ الجمرة، مش في ثلاث جمرات؟ في مسجد اسمه مسجد الخيف في منى، خدت بالك؟ شوف المسجد الخيف في منى، وعندك جمرة اسمها جمرة العقبة الصغرى، وواحدة اسمها الوسطى، والثالثة تسمى الكبرى. أنت هترمي هنا الأول؟ سترمي الكبرى. شوف الجمرة هي، شايف الناس بترمي فين؟ مش مهم تيجي بقى في الشخص ده، مش مهم. شايف الصينية دي؟ الحوض ده. المهم ان الحصاة تنزل فين؟ تنزل في الحوض. المهم ان الحصاة تنزل فين؟ تنزل في الحوض. ده المهم. اهو الحوض اهو قدامك، اهو ودي ودي ودي, ودي الشخص. يبقى هترمي هين يوم العاشر؟ اوعى ترمي الصغرى ولا الوسطى، بترمي واحدة بس، الكبرى اللي هي القريبة من مكة. بترمي الكبرى، خدت بالك؟ بترميها بكم حصاة؟ سبع حصات. نعم. ما تجيبش بقى الحصى، لازم تجيبها من مزدلفة. النبي أخذ الحصى في الطريق. بعدين أكرمك الله، بعض الناس بيجيب إيه؟ حجارة، قوالب طوب. لا، ما ينفعش. وبعض الناس أكرمك الله ما زال يعتقد يروح شيء رفع حذاء. والله تلاقي في الحوض أحيانا أحذية، بيضرب بحذاء. هو ده، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيضرب ويا ابني كذا، طلع خليت ده طلع مراتي. يا عمي ده شعيره، ابليس مش مربوط هنا. يضرب بالحجر حجرين يقول لك زادت الخير خيرين مثلا. لا، احنا قلنا بقى من عمل عملا ليس عليه امرنا فورا. هترمي كام حصايه؟ نعم. هترمي كام؟ سبعه. هترمي الكبرى بسبعه، وانت بترمي تقول ايه؟ الله اكبر، بسم الله، الله اكبر. طب رميت السبعه، واحد بقى واحد مش فاضي مسك السبعه، بسم الله، الله اكبر، جات تتحسب واحده بس. ارمي سبعه، ارمي سبع مرات، خدت بالك؟ والسبع مرات تجيبهم فين؟ السبع مرات لازم تنزل فين؟ في الحوض. مش من بعيد بقى وتروح حادف لا. بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. طب بعد ما ترمي تعمل ايه؟ انت متمتع، بعد ما ترمي تعمل ايه؟ بعد الرمي مباشره اذبح. بعد الرمي يعمل ايه؟ مباشره اذبح. هذا بعد الكبرى، بعد الرمي الكبرى تعمل ايه؟ اذبح. طب ممكن توكل في الذبح اللي ما هو صناديق الركح ولا غيرها، ابدا وكل فين؟ في الذبح. طب انا ما معيش فلوس ومتمتع، صوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه لما ايه؟ ترجع. طب هتصومها من ايه؟ ما عرفتش اصوم في الحج. ما عرفتش تصوم في الحج، لما ترجع صوم العشر ايام. مش مشكله. خدت بالك؟ يبقى اذا ده الايه؟ كل حاجه ميسره، ده الدين يوصل. يبقى بعد ما رميت الجمره الكبرى عملت ايه؟ ذبحت. ذبحت او وكلت في الذبح. جميل. خدت بالك؟ عارف انت ينفع تعمل ايه دلوقتي؟ تخلع الاحرام، وينفع هي تلبس النقاب وكل حاجه ونمشي. طب روحنا بقى ليه كل حاجه؟ طالما عملت الرمي وعملت الذبح، او عملت الطواف وعملت الذبح او التقصير، يعني تعمل حاجتين منهم الطواف او منهم الرمي وحاجه تانية معاهم، يبقى تحللت التحلل الاول. لك كل شيء الا النساء، الا الثاني. الا النساء ينفع بعض نروح نشتري نخش تعمل اللي انت عايز تعمله. انت دلوقتي فين؟ احنا رمينا الجمر. نعم. وعملنا ايه تاني؟ ذبحنا. يلا نروح نحلق. جميل. يبقى دي رقم كام؟ ثلاثة. والمراه هتعمل ايه تاني؟ بلاش حلق بقى، هتقصر بقدر ايه؟ انمله من قدر شعرها. ما هو فيش واحد يجيب لي مقص يمين ومقص شمال ويقول انه لا، لابد من جميع الايه؟ من جميع الشعر. خلاص كده اتفقنا على كده. طيب يبقى انت عملنا ثلاث حاجات دلوقتي، قول لي الثلاث حاجات كده. رمي الجمره الكبرى، اثنين الذبح، ثلاثه الحلقه او التقصير. طيب اربعه الطواف اللي اسمه طواف الايه؟ الافاضه. نعم. شفت احنا طفلنا ازاي في الاول؟ الا ان ده بقى الطواف ده ما فيهوش الطباع كله، وما فيهوش رمل. يعني طواف القدوم فيه رمل والطباع، طواف الافاضه ليس فيه رمل. خلاص هو الطباع والرمل في طواف القدوم بس فقط. هتروح تعمل ايه دلوقتي؟ هتطوف. الطواف ده هو طواف الركن. نعم. بتاع الحج اسمه طواف الافاضه. نعم. يبقى ده رقم كام؟ اربعه. خمسه السعي. السعي بين الصفا والمروه. بين الصفا والمروه. يبقى دول كام؟ كام حاجه؟ مره يقولهم بقى مره على بعض كده. جمره العقبه الكبرى. نعم. طيب اثنين الهدي، ثلاثه الحلقه او التقصير، اربعه الطواف، خمسه السعي. قدم، تاخرت، افعل ولا حرج. سعيت الاول، افعل ولا حرج. طفت الاول، افعل ولا حرج. حلقت الاول، افعل ولا حرج. هديت الاول، افعل ولا حرج. الخمسه دول افعل ولا ايه؟ ولا حرج. لو عملت الخمسه يبقى لك كل شيء حتى النساء. جميل. ده اللي اسمه التحلل الثاني. جميل. خدت بالك؟ يبقى في تحلل اول وتحلل ثاني. وتحلل ثاني. التحلل الاول ليك كل حاجه عدا النساء، لو عملت الخمسه دول يبقى ليك كل حاجه. طب بعد كده تعمل ايه؟ هتبيت بقى في منى. كل جلستك بقى في منى. رحت بقى جده، رحت، ما هو المبيت بقى في منى في ايام التشريق. هنبيت في منى، نعمل ايه بقى في منى؟ المبيت في منى احنا كنا في اليوم الكام ده؟ العاشر. العاشر هنبيت وهنصلي كل صلاه في وقتها وهنقصر الصلاه الرباعيه. يوم 11 هنبدا نرمي الايه؟ الجمرات. مش هنرمي واحده، هنرمي كام؟ ثلاثه. الثلاثه. جميل. بعد الزوال ابدا ارمي في كل، بعدين ما تزنقش عليك الان. في خمس ادوار، خدت لك واحتط لنفسك. طب الثلاثه دول كل مره سبعه؟ كل واحده سبعه. كل واحده سبعه. وبعدين انا ما توسع على نفسك، مش لازم في وقت الزوال، خليك في العصر، خليك قبل المغرب. خدت بالك؟ في اي يوم؟ في الحادي عشر، اللي هو يوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يعني. في اي وقت من اول الزوال وانت طالع. خدت بالك؟ على راي الجمهور يبقى هيرمي كام؟ هيرمي الصغرى بسبعه. نعم. هترمي بكام؟ سبعه. نعم. لبشه باشا يعني بقى ادي الفوله كده. بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. بعد ما النبي رمى الصغرى وقف يدعو الله، تخيل بقدر قراءه سوره البقره. سبحانك. طب انت ما دعيتش، ما عليكش حاجه، دعيت دقيقتين ومشيت، مفيش مشكله. يبقى بعد الصغرى بترمي بسبع حصيات وتعمل ايه؟ تدعو. وتدعو. بعد في الوسطى سبعه وتدعو. سبعة. بعد الكبرى سبعه ولا تدعو، تمشي بقى. تمشي. يبقى بتدعو عند كم واحده؟ المرتين. يبقى عند الصغرى وعند الوسطى. وبعدين بعض النساء يقول لك خليك يا عم الشيخ احمد، ايه انا هرمي عنك؟ ماشي، خد ارمي عني النهارده. مفيش الكلام ده يا جماعه. الاصل ان الانسان هو الذي يقوم بايه؟ بعباده. لكن معايا مريض. مريض. نعم. عاجز. جميل. طفل صغير انا احرمت له، ينفع ترمي له؟ نعم. بعد ما ترمي لنفسك، خدت بالك؟ لكن طالما يقدر يبقى خلاص، ينتقل الوقت الذي يرمي فيه ويروح يرمي. ده احنا عملنا ايه في اليوم ال11 كده؟ رمي الجمرات الثلاث. رمي الجمرات الثلاث. دعونا عند ايه وايه؟ عند الصغرى والوسطى. الصغرى والوسطى. اليوم الثاني عشر بترمي برضو التلات جمرات نفس اللي انت عملته في اليوم الحادي عشر. ما رميتش يوم السنة عشر. ما انت لو ما رميتش ما فيش رمي يبقى فيه ذبح. من نسي نسكا او تركه فليهرق دما كما قال ابن عباس يعني رضي الله عنه. يعني عشر نفس اللي احنا عملناه. اللي انت عملته في اليوم الحادي عشر هتعمله فين؟ في الثانى عشر. هتدعو بعد الصغرى والوسطى والكبرى هترمي وتروح ايه؟ طب وبعد اليوم الثانى عشر؟ ليك بقى بعد الثانية عشر بعد ما ترمي تنصرف. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طب انت قعدت للثالث عشر يبقى ينفع بعد في الثانية عشر بعد ما ترمي تنصرف. ولو بيت هتعمل ايه في الثالث عشر؟ في منى برضو قابلت في منى طب خرجت الجدة ومكة المهم تبيت فين؟ في منى وتجلس اغلب الليل فيه. ولكن اكون متحلل خلاص بقى متحلل بقى خلاص. والنساء عادي ما فيش مشكلة كل حاجة طالما عملت الخمسة اللي احنا قلنا عليهم. طب افرض انت ينفع تأخر الطواف ده؟ بس لو اخرت الطواف ما يبقاش ليك النساء اخروا ويطوف طواف الافاضة مع طواف الوداع. طواف الافاضة مع طواف الوداع. يبقى احنا قعدنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمينا الصغرى والوسطى بندعي عندهم والكبرى بنرمي ونمشي. بعد كده فاضل لنا حاجة واحدة طواف الايه؟ الوداع. طب افرض انت لسه الحجز فاضل له يومين ثلاثة اربعة يبقى ما تطوفش دلوقتي. لانك لو طفت دلوقتي وبيت يوم ولا اتنين ولا تلاتة روح طف تاني على الصواب. ده للمتمد انا عايز بحث. لكن خد بالك يبقى يروح يعمل ايه؟ يبقى يطوف قبل ما يمشي على طول. عارف بقى هيعمل ايه المفرد والقرن؟ ايوه المفرد هيروح يطوف زي ما احنا عملنا بالظبط. الا ان هو بعد العمرة والسعي مش هيأثر مش هيتحلل هيبقى في إحرامه. نعم. هو والقارن إلى أن خدت بالك وهيعمل نفس اللي احنا عملناه إلا أن المفرد معلهوش ذبح يعني في الذبح معلهوش ذبح. ولو سعى بعد الطواف القدوم مش هيبقى عليه سعي تاني يوم عشرة. لو ما سعاش يبقى عليه إيه؟ سعي. يبقى المفرد معلهوش ذبح أما القارن عليه ذبح. القارن هيعمل زي المفرد بالظبط. الفرق بين المفرد والقارن مسألة الإيه؟ الذبح. جميل. ولو سعوا بعد الطواف مش هيسعوا في اليوم العاشر. خدت بالك لو ما سعوش يبقى هيسعوا في اليوم العاشر. والقارن عليه ذبح والمتمتع عليه ذبح والمفرد ليس عليه ايه ده. ليس عليه ذبح. وطواف الوداع يبقى اخر حاجه. اشتريت لك حاجه وانت ماشي مفيش مشكله بس ما تبيتش يومين ثلاثة أربعة بيت يبقى عيد الطواف تاني. يخفف عن المراه الحائض ان معلاش طواف ايه ليس عليها طواف وداع. جميل. ليس عليها طواف وداع. خدت بالك من الكلام ده وترجع بقى وانت صفحتك بيضاء نقية ما ترجعش بقى تلوثها مرة أخرى بالذنوب. جميل. وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيه بالصالحات. الله يبارك فيك. هذا باختصار. الله يبارك فيك وإياك يا مشكلة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام يعني في نهاية هذه الحلقة أرجو أن تكونوا استفدتم معنا وأشكر فضيلة الشيخ علاء سعيد جزاكم الله خيرا وإياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير وأشكركم على حسن متابعتكم لنا. ولا أنسى أن أشكر القائمين على عمل هذا البرنامج شكرا لهم جزيلا. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم